أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، وهو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوتي وأحبتي، في هذه الدقائق نعيش مع ملك البدن ألا وهو القلب. هذه المضغة التي علق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد كله، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: القلب محل نظر الرب، القلب محل نظر الرب. هذه المضغة لأنها في هذه الدرجة من الأهمية، وهي معيار العبد ومقياسه يوم القيامة، لذا الكل يتنافس عليها، يريد أن يظفر بها. فترى الشيطان يريد أن يستحوذ على قلبك ويفوز به. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري تعليقا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. جاثم يعني ناخخ بركبتيه على قلب ابن آدم. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس له. فيريد الشيطان أن يفوز بقلبك، والدنيا تريد أن تستأثر بقلبك وتفوز به. وكما في الأثر: حب الدنيا رأس كل خطيئة. فهل سيتشرب قلبك حب الدنيا؟ وكذلك الهوى والشهوات والمعاصي تريد أن تفوز بقلبك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً، فأيما قلب أشربه نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب لفظها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير قلوب العباد على قلبين: قلب أبيض يعرف المعروف وينكر المنكر، وقلب أسود مربادًا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا. إذن الكل يتنافس على هذه المضغة، ورب العالمين يريد منك هذه المضغة، فهي محل نظر الرب، وعليها يكون الوزن يوم القيامة. ولذلك في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم: أولئك الذين حبطت أعمالهم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لأن هذا القلب كفر، هذا القلب لم يكن عامرا بالإيمان، فوزنه عند الله عز وجل صفر، لا يساوي جناح بعوضة. يؤتى بالرجل السمين العظيم الوجيه، ولكنه لا يساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. ولربما يأتي العبد الضعيف المتضعف الدميم الذي ليس حسن الوجه ولا الصورة، ولربما تراه فقيرا مدفوعا بالأبواب، وهو عند الله عز وجل يزن في الميزان أثقل من جبل أحد، كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود رضي الله عنه شيئا من شجرة، وقيل كان يصلح بعض النخل، وكان ابن مسعود رضي الله عنه رجلا نحيفا ضعيفا، ساقاه دقيقتان، وكان اليوم يوم ريح شديدة، فجعلت الريح تكفؤه. ولك أن تتخيل من نحافة ابن مسعود ومن دقة ساقيه ومن ضعف بنيانه، كما هو كان يقول: إنا لا نطيق من الصيام كما يطيق علي رضي الله عنه. سيدنا علي كان قويا فتيا، كان يكثر من الصيام، ابن مسعود لا، قال هذا الباب صعب علي، أنا عندي القرآن وعندي أبواب أخرى أجتهد فيها، إنا لا نطيق من الصيام مثل ما يطيق علي. فابن مسعود كان نحيفا ضعيفا لدرجة أنه شمر عن ساقيه ليصلح نخلة أو يأتي بشيء للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت الريح تكفؤه، يقوم ويقع تكفؤه الريح، فجعل الصحابة يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نعجب من دقة ساقيه يا رسول الله، رجلاه نحيفتان جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. كلكم رأى جبل أحد؟ تعرفون جبل أحد؟ سلسلة جبلية طويلة، هذه يوم القيامة ميزان رجل ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. لما؟ لأنه حمل قلبا مؤمنا، قلبا وعى القرآن والإيمان، هو القائل: لقد أخذت من في، أي من فم، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة غضة طرية نزل بها الوحي، توها نزل من السماء، أنا أول واحد يأخذها، 70 سورة يأخذها ابن مسعود من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، لذلك استحقت رجلاه النحيفتان أن تكون في الميزان أثقل من جبل أحد، لأن رب العالمين لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. وأنا أختم بهذا المثل: رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الترمذي في سننه وأحمد أيضا بسند حسن، كان زاهر ابن حراء رضي الله عنه من الصحابة، كان دميم الخلقة، يعني لم يكن ذا وجه حسن، لم يكن جميلا وضاء، إنما كان دميم الخلقة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا ونحن حاضرون، يعني هو من أهل البادية، إذا جاء إلينا يأتينا من طعام أهل البادية ونحن نزوده من طعام الحضر والمدن. زاهر باديتنا ونحن حاضرون. جاء زاهر يوما، هذا الرجل الفقير الدميم الخلقة الذي حري به إن خطب ألا يزوج وإن استشفع ألا يشفع له، هذا الرجل الضعيف المتضعف جاء ببضاعة يبيعها في السوق، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفطن إليه زاهر، زاهر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي من خلف زاهر وزاهر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي خلفه ووضع يديه على عيني زاهر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه، وهذه فيها لمحة ووقفة. النبي صلى الله عليه وسلم بجلال قدره وشأنه ومع مشغولاته ومع ما فيه من أمر الأمة والجهاد ونشر الدين يمزح يمازحه ويضاحكه. جاء النبي من خلفه ووضع يديه على عينيه كأنه يقول له من أنا؟ فقال زاهر وهو لا يعرفه: أرسلني. نزل يديك، من أنت؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم زاهر ضحك النبي أنه النبي من صوته يعرفه. فلما علم زاهر أنه هو النبي ماذا فعل؟ صحابي حصيف، جعل يلصق ظهره في بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة يتبرك بجسد النبي. لما عرف أن هذا هو النبي جعل يرجع إلى الوراء ويلصق ظهره في بطن النبي صلى الله عليه وسلم. كما الصحابي الذي كان يوم بدر، وكان النبي يسوي الصحابة يوم بدر في لقائهم للمشركين في يوم الجمعة 17 رمضان 2 هجرية، في يوم بدر صعد خرج رجل من الصف اسمه سواد ابن غزية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استوي يا سواد. فاستوى ورجع في الصف، فلما سوى النبي الصحابة بقدح كان في يده خرج سواد مرة أخرى بصدره خارج الصف، فرجع إليه النبي وقال: استوي يا سواد. فقال: استوي يا رسول الله. فرجع، فلما عبر النبي ومر من عنده رجع سواد وخرج بصدره خارج الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوي يا سواد. وضربه النبي ضربا خفيفا بالقدح الذي كان معه أو بالعصا على بطنه، فقال سواد: آه، أوجعتني يا رسول الله، أريد القود، يعني أريد أني أقتص منك، لما ضربتني أضربك. في هذا الموقف ونحن أمام الكفار والنبي طول الليل يبتهل ويرفع يديه يدعو: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن قريشا قد ألقت إلينا بخيلها وحديدها وحدها ورجالها يحدون الله ورسوله، اللهم إن تهزم هذه العصبة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. والنبي يتوسل إلى الله، وألف رجل أمام 300 كلهم على أرجلهم وهم عندهم الخيل والأسلحة، وفي هذا اللقاء المهيب وتقول: يا سواد أقتص منك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اقتص يا سواد. وأعطاه النبي القدح وكشف النبي عن بطني، فإن سوادا كانت بطنه مكشوف، والصحابة ينظرون ويتعجبون: ماذا تفعل أيها الرجل ومع من وفي هذا الموقف؟ فلما كشف النبي عن بطنه انهال سواد يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال: يا رسول الله، إنك ترى ما نحن فيه، هذه معركة وحرب والنتيجة شبه غير مضمونة، 1000 بالخيل والأسلحة والإبل، ونحن 314 أو 15 أو 17 حسب الروايات، كلنا على أرجلنا، اللي معاه سيف اللي معاه، فتقريبا ممكن أقتل. طيب ماذا أردت من ذلك يا سواد؟ قال: أردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. حديث الذي معنا: زاهر بن حرام لما علم أنه النبي جعل يلصق ظهره في بطن النبي يتبرك به صلى الله عليه وسلم. النبي يواصل مزاحه ويضع يديه على رأس زاهر ويقول: من يشتري العبد؟ من يشتري هذا العبد وليس عبدا؟ لكن النبي يمازحه، فنظر إليه زاهر بن حرام وقال: والله يا رسول الله، لو بعتني لوجدتني كاسدا، من يشتري هذا؟ هذا الوجه القبيح الدميم، أنا ما أجيب لك هللات، من يشتري هذا يا رسول الله؟ لو بعتني لوجدتني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله رابح، ولكنك عند الله رابح، وفي رواية: ولكنك عند الله غال. فسر لذلك زاهر رضي الله عنه. إذن العبرة هذا القلب وسلامته، إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلم أن سلامة القلب وحياته بأمرين: الوحي والمحن هذه التي تحيي القلوب وتقويها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله قرآن وللرسول السنة، الوحيين، إذا دعاكم لما يحييكم، يعني يحيي قلوبكم كما أجمع المفسرون. وكذلك المحن تقوي القلوب، فترى هذا المنعم المترف ضعيف القلب غالبا، يخاف على ماله، يخاف على جاهه، يخاف، فقلبه ضعيف. أما هذا الذي عُصِر في المحن قلبه قوي، ولذلك ترى كل الأنبياء بلا استثناء ابتلوا حتى تكون قلوبهم قوية، كما قال ابن القيم رحمه الله، وأختم بهذه المقولة العظيمة، قال عن طريق الابتلاء: هذا طريق سعى فيه آدم، وناح فيه نوح، وألقي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد بكاء على المقدار داود، وسار مع الوحش عيسى، ولاقى أنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المحن كلها لما؟ ليقوي رب العالمين قلب العبد. فإذا نظر الله عز وجل في قلب العبد وجد فيه محبة، هذا هو المعيار عند الله عز وجل. لذلك قال بعض أهل العلم: لما رأى رب العالمين الخليل عليه السلام تعلق قلبه بولده إسماعيل، غار رب العالمين على قلب خليله فأمره أن يذبح ولده. ولما اطلع رب العالمين على قلب يعقوب عليه السلام فوجده وجد فيه حبا لولده يوسف، أبعده عنه 40 سنة، لأن رب العالمين يغار على قلب العبد أن يسكن فيه شيء غير محبته، لأن هذا القلب طاهر ومحبة رب العالمين طاهرة، كما قال ابن القيم أيضا: أطهر شيء خلقه الله هو العرش، لذلك اختاره رب العالمين أن يستوي عليه، فلا تستوي محبة رب العالمين إلا في قلب طاهر. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يعمرها بالإيمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك يا ربنا سلمنا، وصلي لهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.